يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المفروضة؟ وهل يحمل فعل بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه في رفعه للصوت على أنه كان في الحرب؟ هذا ورد في الحديث الصحيح، وهو من حديث العمدة اللي مأخوذة من الصحيحين، أنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بالذكر، رفع الأصوات بالذكر، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.